إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به، وهو بلسم شافي لكل مبتلى بأي بلية من بلايا الدنيا لمن تأمله وتدبره. ولا يصح الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأربعة أشياء: الأمر الأول العلم بأن الله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما سيكون جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله جل وعلا لكل شيء سبحانه وتعالى، ومن ذلك الإيمان بالكتابة، أن الله كتب المقادير. فأول ما خلق الله جل وعلا القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب الفجر القلم بأمر الله جل وعلا، وقدر سبحانه وتعالى ما يكون على كل فرد وما يكون في هذا الكون، ومن ذلك المشيئة، أنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاء الله جل وعلا، فلا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه ربنا سبحانه وتعالى. ومنها الخلق، فالله جل وعلا خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وللعبد مشيئة، ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وللإيمان يا عباد الله بالقضاء والقدر ثمرات، منها الرضا، أن الإنسان يعلم بأن الله جل وعلا قدر الأشياء، وأنه عليم حكيم رؤوف رحيم، لا يقدر شيئا عبثا جل وعلا. فكل قضاء من الله فيه رحمة وفيه عدل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، ما قضى الله على عابد قضاء إلا كان خيرا له. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والجنة وما فيها من نعيم ثمرة من ثمرات رضا الله جل وعلا عن عبده، فإذا رضي العبد وسلم بقضاء الله وقدره انشرح قلبه واطمأنت نفسه، ولا يمكن أن يهنأ بالعيش شخص يعترض على قضاء الله وقدره. فالرضا هو جنة الدنيا. يسلم العبد ولو لم يعلم الحكمة، ولو رأى أن هذا الشيء أنه ليس في مصلحته، فالله جل وعلا أعلم وأنت لا تعلم، وهو أرحم من الوالدة بولدها، وتقدير الله جل في علاه خير من تقدير العبد لنفسه. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه بالرضا بقضاء الله وقدره. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فأنت ترضى بربك جل وعلا خالقا رازقا مدبرا جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته، ولا يمكن أن يتلذذ الإنسان بهذا النعيم إلا إذا رضي بربه جل وعلا وبقضائه وبتدبيره سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الصبر، فإن الإنسان إذا علم أن الله جل وعلا قدر عليه ذلك فإنه يصبر. وبين يديه وناظريه النصوص الواردة بفضل الصبر، قال الله جل وعلا: والله مع الصابرين، وقال سبحانه: والله يحب الصابرين، وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيصبر نفسه على قدر الله، ولا يعني ذلك أنه لا يتألم، فلو تألم فإن هذا لا ينافي الرضا ولا ينافي الصبر، ويدرك الأجر إذا دمعت عينه وحزن قلبه لهذا، لأن هذا أمر جبلي عند الإنسان ولا يؤاخذ عليه. فعندما توفي إبراهيم ابن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ذرفت عينه، وقال له ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الشكر، فإذا علم من أعطاه الله نعمة من النعم كالصحة والمال والجاه وغير ذلك من النعم، فإنه يشكر الله جل وعلا، لأنه هو الذي قدر له ذلك، وهو سبحانه وتعالى الذي وهبه هذه النعمة. وما بكم من نعمة فمن الله. فيشكر الله بلسانه، ويشكر الله بقلبه، ويشكر الله جل وعلا بجوارحه، ولا يتكبر على عباد الله، لأنه يعلم بأن هذا قدر من الله، قدر له الرزق والمال والصحة وغير ذلك من النعم، فيشكر المنعم سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الرضا بقضاء الله وقدره أن الراضي والمسلم بقضاء الله وقدره لا يأسى على فائت، لأنه يعلم أن ما كان بعلم الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب. فالإنسان ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم بأنها من عند الله فيعلم بأنها من عند الله فيرضى ويسلم ويهديه ربنا جل وعلا، كما قال ابن عباس، للصبر والرضا والتسليم. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان لا يخشى من المستقبل، فهو متوكل على ربه جل وعلا، يفعل الأسباب التي أمره جل وعلا بها، وشعاره قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكثير من الأمراض النفسية إما أن تجد أن الإنسان يأسى ويتألم ويتحسر على شيء فائت كالخسارة من المال والوظيفة وغير ذلك، فتجد أنه يقول لو فعلت كذا لكان كذا، ولكن لو سلم بقضاء الله وقدره، استعن بالله ولا تعجزا، فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فما كان هو هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخوف من المستقبل فيصاب بالأمراض والهموم والأحزان، وربما راجع العيادات النفسية، لكن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره ينشرح قلبه ويسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الإيمان يا عباد الله أن الإنسان يتخلص من الأخلاق الذميمة، فلا يتكبر ولا يحسد أحدا على نعمة ولا يظلم عباد الله. نعم، فالذي قسم الأرزاق هو الله، فلا يحسد شخصا آتاه الله مالا أو جاها أو أولادا أو غير ذلك من الدنيا، أو آتاه الله جل وعلا علما، لأنه يعتقد ويجزم أن الأرزاق قسمها الله جل وعلا بعدله سبحانه وتعالى، فيتخلص من هذا المرض. وإذا أخطأ عليه شخص فلا يحمل الغل في قلبه، لأنه يعلم أن هذا قدر من الله، أن الله قدر عليه أن هذا الإنسان يؤذيه ويتكلم به، ولا ينظر إلى الأذية ولا إلى هذا المتسلط، ولكنه ينظر أن هذا قدر من الله جل وعلا، فيسلم بقضاء الله وقدره، ولا يفعل الخصومة مع هذا الإنسان ويظلم هذا الإنسان ويرد الإساءة بأكبر منها، وإنما يتعامل مع خالقه جل في علاه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر يا عباد الله السعادة، وهي مطلب لكل إنسان، فلا يمكن أن يسعد الإنسان بهذه الدنيا إلا إذا سلم بقضاء الله وقدره، وهي من أعمال القلوب. أعني أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، فالرضا عمل قلبي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة كريمة. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم حياة طيبة كريمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، إن مما يساعد الإنسان على أن يرضى بقضاء الله وقدره أن يقرأ بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبسيرة الرعيل الأول، وبسيرة السلف الصالح. فنبينا صلى الله عليه وسلم فقد جده وعمه وزوجه خديجة رضي الله عنها، وسلم عليه الصلاة والسلام، وطرد من مكة، وأوذي صلوات ربي وسلامه عليه، وسمع أنواع الكلام من السبق، قالوا عنه بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه كذاب، وحبس في الشعب 3 سنوات صلوات ربي وسلامه عليه، وخرج إلى الطائف وأدموا عقبيه، وفي معركة أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وسلم ورضي بقضاء الله وقدره، وأتت قضية الإفك فرضي صلوات سلم بما كتبه الله جل وعلا عليه. فيقرأ المسلم بسيرته صلوات ربي وسلامه عليه، حصل له أنواع البلايا وأنواع المصائب، وهو سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يرفع الله جل وعلا المؤمن بالابتلاء الدرجات العلى من الجنة، ويكفر عنه السيئات، ويقربه إليه جل في علاه. فكل محنة تقرب العبد إلى خالقه جل وعلا يتضرع وينكسر، قد يكون في غفلة وسهو، وهذا المرض يقربه إلى خالقه جل وعلا ويجعله يحاسب نفسه. وننظر في سير الصحابة رضوان الله عليهم، فعندما مرض أبو بكر رضي الله عنه قالوا له: ألا نحضر لك الطبيب؟ انظر إلى التسليم. قالوا: ألا نحضر لك الطبيب؟ قال: قد رآني الطبيب. قالوا: فماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد. ابن عمر عندما احتضر ابنه رآه الصحابة وخشوا عليه وقالوا: إننا نخشى على هذا الشيخ الكبير، وهو رقيق كما تعلمون رضي الله عنه. فعندما توفي ابنه خرج بهيئة حسنة وتبسم، فتعجبوا من حاله، لأنه رحم الطفل في تلك اللحظة، ولكنه خرج برضا وتسليم بقضاء الله وقدره. ومعاذ بن جبل كذلك عندما دخل عليه أحد الصحابة وابنه بين يديه بساعة الاحتضار، انتحب ذلك الصحابي فقال معاذ: ما هذا؟ والله لئن يراني الله راضيا، والله لئن يراني الله راضيا أحب إلي من كل غزوة غزوتها في سبيل الله. لأنهم يريدون أن يختاروا ما اختاره الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. عمر بن عبد العزيز عندما توفي ابنه عبد الملك وأخوه ومولاه في أسبوع واحد، وأتى المعزون يعزونه، فقال أحد المعزين: والله ما رأيت ابنا كابنك، ولا أخا كأخيك، ولا مولا كمولاك. فأطرق برأسه رضي الله عنه ورحمه، فقال أحد جلساء الخليفة: لقد هيجت أمير المؤمنين. فرفع رأسه وقال: أعد ما قلت فأعاد. قال: والله ما وددت أن الذي كان ما كان، والله ما وددت أن الذي كان ما كان، تسليم ورضا بما كتبه الله جل وعلا. عروة بن الزبير بترت رجله ومات ابنه في وقت واحد، وأتى المعزون وعزوه، فحمد الله وقال: اللهم إنه كان لي ستة من الأولاد، أخذت واحدا وأبقيت خمسة، وكان لي أربعة من الأعضاء، أخذت واحدا وأبقيت ثلاثة. تسليم ورضا بقضاء الله وقدره. نعم أيها الأحبة، إذا قرأ الإنسان في السير كما قال أبو الحنيفة رحمه الله: إن النظر في السير أحب إلي من بعض الفقه، فلا شك ولا ريب أنها تساعد الإنسان على أن يسلم وأن يرضى بقضاء الله وقدره. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من الراضين بقضائك وقدرك. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا بلي صبر، وإذا أذنب استغفر يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لك، اللهم املأها من الرضا والطمأنينة والسكينة يا رب العالمين. اللهم املأها من السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم انزل على قلب كل مبتلى السكينة والطمأنينة. اللهم انزل على قلبه الرضا والسكينة والطمأنينة يا رب العالمين. وعوضه في الدنيا والآخرة، اللهم عوضه في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم يا رحيم يا ودود يا لطيف يا سميع يا بصير يا من ترانا وتعلم سرنا وحاجتنا وتعلم ما في نفوسنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن ترضى عنا وأن ترضينا. اللهم ارض عنا وأرضنا يا حي يا قيوم. اللهم ارض عنا وأرضنا يا حي يا قيوم. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يا رب إن في المسلمين من الابتلاء والامتحان ما تعلمه ولا يكشفه إلا أنت. اللهم عجل بالفرج لهم يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لهم بالفرج يا رب العالمين. فرج لإخواننا في اليمن عاجلا غير آجل، وفرج لهم في العراق والشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل بلدان المسلمين. يا رب ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا قوي كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. احفظ بلادنا بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، ووفقهم يا حي يا قيوم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين في كل مكان. سدد آراءهم وأقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان، اللهم اجمعنا برحمتك بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.